قال وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. إنها كل المسلمين في هاتين الطائفتين، طائفة التعطيل وطائفة التمثيل. أهل التعطيل غلوا في التمثيل وأهل التمثيل غلوا في الإثبات. أهل التعطيل غلوا في التمثيل وأهل التمثيل غلوا في الإثبات. فالذين قالوا إن لله تعالى يدا تماثل أيدي المخلوقين، أثبتوا اليد ولا لا؟ لكنهم غلوا في إثباتها حتى جعلوها مماثلة لأيدي المخلوقين. والذين قالوا ليس لله يد تنزيها لله أن تكون مشابهة للمخلوق، هؤلاء غلوا بماذا؟ بالنفي والتنزيه. أهل السنة والجماعة الحمد لله وسط، وسط بين الطرفين، لا أقرة ولا أقرب. ولهذا يقول وهذا هو القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. فقال لله يد حقيقية لكن لا تماثل أيدي المخلوقين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.